توجيه خير، ولا يأكل طعامك إلا تقي. ولذلك الفرق بين الراجل المؤمن والراجل الفاسق بعيد. المؤمن لما يلاقيك زعلان شوية يقول لك مالك شايفك كده متضايق النهاردة، قل والله اللي الست مزعلان شوية والحالة أزمة. يوم المؤمن يقول لك يا سيدي ده ربنا قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. والنبي عليه الصلاة والسلام بيوصينا بالنساء وبيقول استوصوا بالنساء خيرا. يخليك بعد ما كنت نار ولعة تصبح ماء باردة. انما الفاسق ابو جوزة اللي ماسك الجوزة طول النهار يكركر في الجمل الصايم، ايه رايك على المالك بتنفخ ليه يا ابو حميد؟ ساتر يا رب. شوف حتى دخلته بالكلام في قطر البضاعة، داخل مدخن العياذ بالله. مش زي المجري، لا ده زي الغجري. اللي يحب النبي يسمعنا الصلاة عليه. شوف حتى دخلته بالكلام. المؤمن يقول لك ما تصلي على النبي كده وحد الله يا اخي، ده الدنيا كلها ساعة وما تزعلش، وان الله مع الصابرين. ده واحد من الصالحين كانت مراته مغلبه قالوا له طلقها، قال لهم اخشى ان اطلقها فيبتلى بها غيري فتؤذيها، ومعاذ الله ان اكون سببا في اذى عباد الله. قال لهم ما هتعمل ايه؟ قال لهم اعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ايما رجل صبر على سوء خلق زوجته اعطاه الله مثلما اعطى ايوب على بلايا. على بلاء. سمعني الصلاة على حبيب النبي. ولذلك جاي لي ذاك النهار من مدة كم يوم، جاي لي واحد مدرس من العراق، مدرس عراق، قال لي عايز اسألك في مسألتين. قلت له اتفضل. قال لي مراتي ما بتصليش. قلت له ربنا يهداها وتصلي. قال لي انا عايز اتجوز. هي الحكاية مش حكاية بلا بقى. الحكاية انه نظر على واحدة من مصر عايز القصة وروح بها بغداد مثلا. اقول روح بقى كركوك. ما تسمعني الصلاة على حبيب النبي. بس هو عارف يجيني من الحتة اللي توجع. مراتي ما بتصليش، وعارف انه بيسأل واحد شيخي، بس الشيخ هيقول له روح اخرب بيتها. ازاي ما بتصليش؟ يا راجل وحفظها ما تطفحها الدم. لا. هيندفع على مين؟ ما هو اصل الحبر عايز احدى منه برضه. بس سمعني الصلاة على حبيب النبي. مراتي ما بتصليش، قلت له ربنا يهداها وتصلي. قول لها اتفضل. ربنا قال وامر عليك بالصلاة والصبر عليها، ماشي وامر عليك بالصلاة وطلقها. ماشي كده. قول لها اتفضل. قام رايح تاني لف من طريق تاني وقال لي دي لا تؤمن على تربية الاولاد. ليه يا ابني؟ مش مسلمة. مسلمة موحدة بالله. قلت له اشرب انت على تربية الاولاد. قال لي انا مش فاضي. قلت له ما تقعدش على القهوة. وقت فراغك افضل حصتين بتوع شرشر وفلفل، شرشر نطك للفت والبط ده زعلان والود ده فرحان، والكلام الفارغ اللي عرفناه من بعد سنة 52. فقلت له يا اخي خليها. طيب ايه ودي انت ربيت؟ ربيت ما فيش حاجة. الغيرة غبي لبس وطلع اللي طب ايه رأيك لو طلعتها؟ قلت له الطلاق يحتز له عرش الرحمن. انا عارف هو بيسأل عايز يتجوز ومعاك تلات اربع بنات، حرام عليك حرام عليك حرام عليك. ما تداويش الداء بالداء، داوي الداء بالدواء. داء النساء دواؤه الصبر، دواء الصبر. ولا يجي واحد بعد سنة متجوز يقول لي انا تعبان. قال ايه يا ابو تعبان يا ابو سريع انت راقي تعبان بعد سنة؟ انت لو انت اخد لك كشاف زكت مؤتمنك انت عشرين. ايه تعبان؟ تعبان بعد سنة؟ ده واحد راح يشتكي لسيدنا عمر بن الخطاب من شو ما عملت مراته. لا سيدنا عمر زعلان مع مراته. الراجل قعد خمس دقايق ومشي ماشي حاجة. سيدنا عمر نزل وقال له تعال انت جاي تقضي وقت ولا ايه؟ يعني جيت وقعدت احنا على قهوة هنا انت ايه ليه؟ قال لي يا امير المؤمنين جئت لاشكو لك من زوجتي فوجدتك تشكو مما منه تشكو. لقيتك انت بتشكو مما منه اشكو. انا عايزك توحد الله مسلم تقول لا اله الا الله. لا اله الا الله. واشوف بقى الكلام لمين؟ لعمر. الرجل الذي كان الشيطان يفر من صله